وما يعدش كايش البقي، ما يعدش، فبقي معه زمانا ينفق منه، كما قالت عائشه للنبي عليه الصلاه والسلام لما مات ترك لها شطر شعير، فاكلت منه زمانا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام على رف، الشعير ده محطوط على رف، فكالته ففانية، كالته وزنته بقى عرفت كده ايوه لسه ربع ساعة نصف ساعة ففانية. نعم، شوف بقى احنا لما واحد بينفخ بيخرج 100 والله ده ناقصت 100، الالف ناقصت 100، طب ناقصت 150، طب ناقصت 200، طب الله ده باقي 600، ده باقي 800، ده باقي كذا، ده باقي ما فيش، ما عادش في الاخير. لا تحصي فيحصي الله عليك، الحديث متفق عليه، ها لاسماء، لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ها يعني انت لما تربط السره فانت ناوي مش هتنفق منها، هي دي بقى النيه دي المشكله، انما انت فتحها كده يعني ان شاء الله ناوي نيه طيب هتنفق منها اليوم هنا هنا هنا كده تمشي. لا تحصي فيحصي الله عليك. مره واحد في المنصوره كان بيساعد بعض الجمعيات الخيريه، فاللي في المنصوره ده متصل مع تاجر من دمياط، والتاجر من دمياط ده هو اللي مشغله يعني تجارته دي مشغله، فبيحكي لي واحد من المشايخ فراح له الشيخ عشان ايه جماعه خيريه، فقال له ده الحنفيه قفلت، الحنفيه قفلت، الحنفيه قفلت ازاي؟ بعد ما قال له الكلمه دي اتصل على التاجر من دمياط قال له التجاره اللي بيني وبينك وقفت، شوف الحنفيه قفلت، وقفلت ايه منين بقى؟ على مباشره، مفيش لحظه، ما هو اتصل هو قال للشيخ العالم ده قال له الحنفيه قفلت، وذاك من دمياط اتصل عليه قال له الموضوع التجارة اللي بينه وبينك واقفة من الوقت، شوف الحنفية قفلت منين؟ شوف بقى، ما هي دي المشكلة. نعم، وهو ما من صباح يصبح العباد فيه إلا ينادي الملك اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي مسكا تلفا، ده قال له الحنفية قفلت، وده اتصل عليه يا عمي التجارة اللي بينه وبينك ما فيش، ما فيش زباين اصلا، السوق واقف، الحال واقف، وقفلنا الدفتر اللي بينه وبينه. وليش ما تقول حنفيه قفلت؟ تتفائل على نفسك ليه؟ مفيش داعي، انطق بالخير، دايما انطق بالخير، ياتي الخير. ولذلك في في في الحكمه كده، حكمه هو حديث مش صحيح بس هو حكمه، البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، يعني لما ينطق الانسان بكلمه سيئه بتيجي فعلا، نسال الله العافيه، ولما ينطق بكلمه طيبه بتيجي برضه تحصل. فدايما نعود انفسنا الكلام الطيب، ما نقولش ده هتخرب، ده هي خربانه وهتخرب كمان، ما ينفعش، هي في بلاد الكفار ان شاء الله خربانه على الرؤوس باذن الله، والنيران هي اللي مشتعله في الجبل بتاع اسرائيل، وان شاء الله من نقمه من ارحم الراحمين من الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. معنا؟ خليها عليهم نار لا تنتهي الى يوم الدين. الله على كل شيء قدير، كل سنه تحصل عندهم قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله، جيهم ان شاء الله، اما رياح اما عواصف اما سيول جارفة إما زلازل إما نيران، فالله له تدبير. إما قرش هم بيعملوه، إما القروش بعدنا بالقروش دلوقتي، دخلش في الأمور السياسية يا شيخ محمد بارك الله فيك، يا شيخ عوض أنت ما شاء الله صح صح، هو شيبة لكن في همة شاب إن شاء الله. طيب بعدنا بالقروش لأنا ما دخلش في السياسة، جزاك الله خير. ايوه

بين كتفيه مثل زر الحجلة. منهم من قال حجلة الطائر الحمام، ومنهم من قال لا ده هو الحجلة عبارة عن ايه، الستر اللي بيكون على السرير وله زراير كده، الستر ده له زراير، زر الزر يعني الزرار معنى. ومنهم يقول زر الحجلة يعني بيض الحمام، ومنهم يقول هذا ومنهم. طيب بين كتفيه مثل زر الحجلة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وانتم تعرفون سلمان الفارسي أخذ علامات النبي عليه الصلاة والسلام من الذين لازمه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل هدية ولا يقبل الصدقة، وبين كتفي خاتم النبوة. فكان سلمان يتحرى هذا الخاتم ويأتي من خلف النبي عليه الصلاة والسلام وينظر، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبحث عن شيء، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام رداءه فنظر، فاحتضر النبي عليه الصلاة والسلام يقبله. معنى يا اخوان هذا سلمان الفارسي عقلية يا اخوان عبقرية عجيبة جدا، والله اعطاه اشياء ما اعطاها لغيره، كون يعيش 250 سنة كبيرة ويتزوج وهو كبير ويدخل معارك وهو كبير. تزوج، ذكر حافظ ابن حجر انه تزوج على كبر ودخل المعارك، يعني هو مات يعني قالوا بعد 30 هجرية، بعد يعني عاصر عمر في خلافة عمر، عاش في خلافة عمر ومات بعد خلافة عمر، ضر بعد خلافة عثمان وكده، يعني شهد المعارك والغزوات وراح العراق فتح العراق وغيره، بعد ذلك تزوج على كبر. وهو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، والذي لازم أبا الدرداء، وكان أبو الدرداء عايز في الليل يقوم في الليل يطيل قيام الليل، فيمسكه ابعد شوية ارتاح شوية، إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لبدن. المهم فمشى أبو الدرداء يشتكي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال وأخبره بكلام سلمان، فقال صدق سلمان، ده كلام واحد حكيم صح، او من حكمته ها ومن عقليته وعبقريته وفهمه وذكاؤه رضي الله عنه، لازم كم واحد وترك اباه الرئيس في بلده، ابوه رئيس في بلده، قال لا الدنيا دي انا مش عايز، مش عايز انا مش ادور على الدين الصح، اما النار دي ما تفعليش حاجه، ما تنفعليش ولا تضرني، ده انا اللي بولعها، ده انا بولعها ايه. الله المستعان. كان بعض اخواننا يدخل دبي كده زائر في بعض المحلات ولا ان شبه اتبين اصحاب المحلات دول ايه من دول اللي هناك، دول مصايب طول النهار مولع الشمع في دبي وفي اماكن كثيره بلاد مسلمه، دي مشكله مولع الشمع لا بيروح يصلي ولا حاجه، اذا ما هوش مسلم، اذا هو المصايب، المصايب التانيين دول زين ساكنين في بلاد مسلمين فرس يعبدون النار. فسلمان بيقول طبعا انا بولع النار هاي، انا اللي بولعها بنفسي وانا اللي عايز اطفيها اطفيها، اذا ما تملكش لنفسي ليا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، اذا ما ينفعش اقعد اعبدها بقى، انا ابحث اروح ها. ومشي مع ناس من العرب من قبيلة كلب، وبعدين أخذوه باعوه على إنه عبد وهو حر. شوف العرب لما بيخدموا واحد بيعملوا في إيه، شوف بقى هذه المشكلة، رجل مسكين غريب أجنبي ها يستغلوا في الفرصة، لا ما هكذا. الله المستعان رضي الله عنه. حديث بقى إيه سلمان من أهل البيت ده ما يصحش، ممكن يصح موقوف عن علي، ممكن ممكن، مش معناه النسب، مش معناه النسب، انما معناه الموده والقربه والمحبه والعلاقه،

إلى يومكم هذا. فجزاكم الله خيرا. كان الشيخ الألباني بيقول حاجة بيتين، بيقول أنا ما يهمنيش أن أجني الثمرة، لكن يهمني أن أكون على الخط الصحيح. ما يهمنيش الثمرة، ممكن أنا أجنيها، ممكن اللي بعدي، اللي بعدي الجيل اللي بعدي هو اللي يجنيه. فكان بيتمثل ببيتين، البيتين دول فيهم ايه بقى؟ بيقول ان امرأة القيس فقد ملك ابي، فمشى امرأة القيس لملك من ملوك العرب، وكان معه صاحب، فكان بيرد البيتين، ويقول بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وايقن ان لاحقان بقيصر، راحوا يطلبوا ملك أبيهم من قيصر عشان يعزهم ويقوم معهم. بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه، الطريق اللي دخل على قصر قيصر الروم قريب، هم أوشكوا يدخلوا على القصر، فلما شافوا القصر الدموع أدركتهم، العبرة أخذتهم. فكان يقول بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه حتى طيب وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعبر. إحنا إما نجني الثمرة ونحقق حاجة، وإذا لم نجني الثمرة فمتنا نكون معذورين عند الله إن إحنا على الخط الصحيح. بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعبر. إحنا نحاول وإحنا بسرنا نجني الثمرة، ما استطعناش إذا نحن على الخط الصحيح، نموت عليه فنعبر عند الله. مش أنا صح، النتائج على الله، جني الثمرة على الله سبحانه وتعالى. هذا هو خلاص الموضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هي دي الجملة التي أردنا أن نختم بها مجلسنا، لكن في كلمة أو خلوها الغد كلام الشيخ الإمام الأجري عشان متصل بالحديث اللي بعده. كفي بهذا القدر يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طولنا عليكم اليوم الدرس، معلش.